إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بنعم عظيمة، من أجلها نعمة كمال الدين، هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل لهذه الأمة ورضيه وشرعه لها، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة، نعمة كمال الدين، فأغناها الله عز وجل أن تستمد عقيدتها أو عبادتها أو مناهجها في معاملاتها من غير الكتاب والسنة. فجاءت هذه الشريعة وحي من الله، أوحاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، اشتمل الكتاب والسنة على هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل لهذه الأمة وشرفها به، شرفها بأن أرسل إليها أعظم رسله وأشرفهم وأجلهم قدرا ومنزلة عنده، شرفهم بأن أنزل عليهم أعظم كتبه، الكتاب المهيمن على الكتب قبله، فيه من السور ما لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة أنه لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلها. شرفها بنعمة كمال الدين، فلم يبق شيء مما يقرب إلى الله عز وجل إلا وقد شرعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وبين في حديث العرباض بن سارية أن هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل ليس بعده إلا البدع، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين أنه ليس بعد هذا الدين وليس بعد سنته وسنة خلفائه إلا البدع التي كلها ضلال ليس فيها حسن. هذا الأصل أيها الإخوة يجب أن يعتقده كل مسلم، أن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية لكل مسلم في كل ما يحتاج إليه من أمر دينه، في عقيدته، في عبادته، في دعوته إلى الله، في تعليمه لأبنائه، في معاملته لأهله وأقربائه، في معاملته للحكام للمحكومين، بل في معاملة كافة الناس من المؤمنين والكفار، بل في كافة معاملة المخلوقات حتى البهائم. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المشروع في حقها، وهذه المسألة العظيمة هو الأصل العظيم الذي نبه عليه أهل العلم في مقام التحذير من البدع، أن الدين قد كمل وليس بعد الكمال في دعوة من يدعي إلا النقص، يعني ليس في دعوة من زعم أنه يكمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا النقص، لأن الدين قد كمل، وما كمله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس في طلب الكمال بعد هذا الكمال إلا النقص وضعف العقول، واستحسان الآراء. وهذا الأصل قد دلت عليه الأدلة كما تقدم، وهي أدلة عامة تدل على كمال الدين. ثم من تتبع الكتاب والسنة وما جاء فيهما من النصوص تبين له مصداق هذا الأمر، وأن هذه الشريعة كاملة مكملة. فلو تأملنا عقيدتنا في ربنا وما جاء في الكتاب والسنة من النصوص في باب الأسماء والصفات، عرفنا أن هذه الشريعة جاءت مكملة، جاءت النصوص مبينة لنا أسماء الله عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من النصوص في باب الأسماء. كما جاء في الكتاب والسنة أيضا الخبر عن صفات الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان تجري بأعيننا، وجاء ربك والملك صفا صفا. كذلك جاءت السنة مبينة صفات الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى الثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فينادي عباده، فدل على النزول ودل على الكلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا يغيظها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. ويقول: لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع رب العزة والجلال عليها قدما، في رواية رجلة، إلى غير ذلك من النصوص في هذا الباب. ثم جاءت النصوص مبينة القاعدة العظيمة في هذا الباب في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاءت النصوص مبينة أن ما يثبت لله ليس كما يثبت للمخلوقين، ليس كمثله شيء، نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، وهو السميع البصير، إثبات لهذين الاسمين العظيمين السميع البصير، وهما متضمنان صفتين عظيمتين، صفة السمع وصفة البصر. ثم جاءت النصوص مرغبة في إحصاء ما يمكن للعبد أن يحصيه من أسماء الله، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. هذا ترغيب بعد العلم في العمل بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. هذا دليل على أن هذا العلم له ثمرة، وهو تحقيق عبادة الله عز وجل بهذه الأسماء وبهذه الصفات. ولهذا كان السلف يعبدون الله عز وجل على وجه المراقبة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جاءت النصوص مبينة العقيدة الصحيحة في النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. فبين الله عز وجل أنه بشر يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل يوحى إلي إنما أنا بشر مثلكم، بشر يوحى إلي. فقوله بشر رد على الغلاة الذين يدعون فيه الألوهية، أو يدعون فيه علم الغيب، أو يدعون أنه خلق من نور، أو أن الله خلق الكون له. هو بشر كغيره من البشر، لكن الله شرفه بالوحي فهو رسول. يوحى إلي هذا رد على المقصرين في حقه الذين ينكرون رسالته. أمر الله عز وجل بطاعته، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبين مع بشريته فإن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا الذي يجب اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر شرفه الله بالرسالة وأن طاعته من طاعة الله، كما يجب اعتقاد ما دلت عليه النصوص من أنه سيد ولد آدم، وأنه صاحب المقام المحمود، وأنه صاحب الشفاعة، صاحب الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وأنه صاحب الحوض المورود، وأنه أعظم شافع يشفع عند الله عز وجل، وأعظم مشفع، وأنه أول من يدخل الجنة، وأن أمته أكثر الأمم. كل هذا دلت عليه النصوص، مما يغني المسلم عن التكلف في دعاوى باطلة يدعيها الغلاف في النبي صلى الله عليه وسلم. شرفه الله بما أغناه الله به من المنازل العظيمة، فهو سيد ولد آدم، وهو إمامهم يوم القيامة، وخطيبهم، ولواء الحمد بيده، وهو صاحب الوسيلة التي لا تكون إلا لعبد صالح، كما جاءت النصوص مبينة تعامل بين المسلمين وما يجب أن يعتقده المسلم في أخيه، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قل النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم بين الله عز وجل القاعدة في التعاون على أي شيء نتعاون: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم بين عندما يكون التقصير، قل النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه قاعدة في حق المسلم، أن تنصره ظالما أو مظلوما. فسأله أصحابه: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: أن تمنعه من الظلم. هذا نصر عظيم له، يجنبه الظلم الذي هو من أسباب هلاكه. جاءت النصوص مبينة لعلاقة المسلم مع كل الناس، مع زوجه وأولاده وأهله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث بين تفاوت الرعاة وتفاوت مصالحهم، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. جاء الإسلام مبينا لعلاقة الرجل مع زوجته: وعاشروهن بالمعروف، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. ثم إذا وجد الخلاف وإذا وجد النزاع: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كل هذا منهج عظيم في تعامل الزوج مع زوجته، مما يغني أهل الإسلام أن يستمدوا معاملاتهم من غيرهم، وأن يرجع في هذا إلى خبراء علم الاجتماع أو علم النفس: كيف نتعامل مع نسائنا، كيف نتعامل مع أبنائنا. كتاب الله يغنينا عن هذا، بين الله عز وجل لنا كيف تكون العشرة، لمن القوامة، وإذا وجد الخلاف والشقاق كيف تكون المعاملة. ثم بين الطلاق وأحكامه: متى يكون، كيف يكون، وبما تبين المرأة من زوجها. كل هذا مبين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الطلاق وأحكامه: متى يكون، كيف يكون، وبما تبين المرأة من زوجها. كل هذا مبين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام مبينا للتعامل مع الأبناء وكيف تكون تربيتهم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعلمون الأدب: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. هذه تربية للأبناء. جاء الإسلام مبينا كيفية التعامل مع الخادم. خدم مالك أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين، فوصف هديه أنه ما قال له: لما فعلت، ولو أنك فعلت كذا لكان كذا، وإنما كان رفيقا لينا في معاملته. بينت عائشة رضي الله عنها معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، قالت: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، فقيل لها: كيف يبايعهن؟ قالت: بالكلام. فنحن في غنية أن الآن نبحث عن الفتاوى في حكم مصافحة الرجل للمرأة، ولنحذر من هؤلاء الذين يضللون الناس، يقولون: إذا أمنت الفتنة فلا بأس بالمصافحة، وإذا أمنت الفتنة فلا بأس بالخلوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل ما ترخص النبي صلى الله عليه وسلم. وأي رجل أعظم في دين الله وأبعد عن الفتنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما صافح النساء، وما رخص لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابه الكرام الخلوة بالنساء، فجاء الدين عاما شاملا لكل أفراد المجتمع. فمن يضلل الناس بدعاوى باطلة وتخرصات يقال إذا أمنت الفتنة، فمن الذي يأمن على نفسه الفتنة؟ وهذا الذي أوقع الكثير في المهالك هو دعوى أن فلان مأمون الجانب، وأنه صاحب فضل، وأن هذه المرأة مأمونة. هذا الذي أهلك الناس، اقتحام الشرع والتخرص والاستدراك على الشارع. جاء الإسلام مبينا أيضا لمعاملتنا مع حكامنا، كما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا. وهذه المبايعة تكون لكل إمام من أئمة المسلمين. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولاة الأمر من طاعة الله. ثم جاءت السنة مبينة عندما يكون المخالفة، تكون المخالفة من ولي الأمر والتقصير، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. وقال في حديث أم سلمة: إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا منهج يبين أن الإنسان يكره بقلبه ولا يجوز له أن يرضى بالمعصية ويتابع، وإنما يجب عليه النصح بالرفق واللين. وإذا قام بعض أهل العلم بالنصح فقد برئت الذمة، ولا يجوز التشهير ولا يجوز الخروج، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج، قال: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. جاء الإسلام أيضا مبينا للقواعد العظيمة في العبادة، كما في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة عظيمة في عمل القلوب. وقد ذكر العلماء منهم الإمام الشافعي أن هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم. ما بحثوا عن دينهم في كلام الناس، وإنما عكفوا على النصوص، يستنبطون ويستدلون لكلامهم بالوحي، بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه. وفي حديث عائشة بيان الأصل الثاني، وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا أصل في الاتباع، والحديث الأول أصل في الإخلاص والنية. وفي حديث النعمان بن بشير المنهج في باب الحلال والحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلال البين والذي أباحه الله، والحرام البين الذي حرمه الله، وبين الأمرين أمور مشتبهات. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور المشتبهة تخفى على كثير من الناس، وبين لنا المسلك الصحيح والطريق الصحيح في التعامل معها، وهو تجنب هذه الأمور المشتبهة طلبا لبراءة الدين والعرض. بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا القاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مداره على هذه المراتب الثلاث، وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة ما يصعب التنبيه عليه في عجالة كهذه. ومن رجع إلى كلام أهل العلم تبين ما في هذا الحديث من الفقه العظيم، وأن الناس يتفاوتون في قدرتهم على الإنكار، وأن من أنكر بقلبه فقد أنكر ولو لم يغير شيئا، وأن من أنكر بلسانه فقد أنكر ولو لم يستجب له، وأن من غير بيده فقد أنكر ولكن هذا مع القدرة بالتغيير على اليد. وقد ذكر العلماء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا أنه يجب لمن أراد أن ينكر المنكر أن يكون عالما بالشرع، وإلا كيف يعرف المنكر؟ فهل المنكر ما أنكرته أنا أو أنكرته أنت أو أنكره فلان؟ نحن ينكر بعضنا على بعض بعض عاداتنا تقاليدنا وبعض ما نختص به من أمور دنيانا، لكن الدين لا مجال أن تستنكر بحكم العادة أو بحكم ما عليه أهل البلد أو بحكم ما نشأنا عليه في بيوتنا وما تربينا عليه. من رأى منكم منكرا، منكر بالشرع، منكر في دين الله عز وجل. وبينوا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى أنه لا يجوز التجسس، وإنما يكون بأن يرى المنكر. وبينوا تحت هذه الجملة أن معنى أن في معنى رأى علم، وليس المقصود هو أنه إذا لم يرى الشيء لا ينكر، بل متى ما علم المنكر أنكره. ولهذا لما بلغ ابن عمر وابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خروج القدرية تبرأوا منه وأنكروا عليهم مع أنهم لم يسمعوا كلامهم. جاء الإسلام أيضا مبينا لحكم القضاء وعلى أي شيء مداره، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وتحت هذا الحديث من الفوائد العظيمة الشيء الكثير، وقد سبق التنبيه على بعضها في شرح الأربعين النووية، وأن هذا قاعدة عظيمة في باب القضاء. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم القاضي لا يبيح الحرام، يقول إن بعضكم قد يكون ألحن من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقضي بين الناس لا يقضي بالوحي وإنما باجتهاده، وهذا من حكمة الله أن الله عز وجل جعل الاجتهاد في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده للعلماء والقضاة، حتى يكون الأمر مبناه على اجتهاد أهل العلم في معرفة الحق. والدنيا دار عمل، ولو شاء الله عز وجل أن لا يتسلط الظالم على المظلوم لما تمكن من ذلك، ولكن الله عز وجل يبتلي بعضهم ببعض، وقد يقضى للرجل على الرجل بغير حق، ولكن عليه الصبر، وهذا من الامتحان والابتلاء. بين النبي صلى الله عليه وسلم عمل اللسان وما ينبغي أن يكون عليه، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقل خيرا أو ليصمت. وهذا منهج في الكلام، وليس هو نطق اللسان فقط، بل كل وسيلة معبرة عما في قلب الإنسان من الكتابة من الكلام من كل ما يمكنه أن يوصل ما في نفسه إلى غيره، أنه مسؤول عن هذه الكلمة. لا يجوز لمسلم أن يتكلم في دين الله إلا بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا يجوز له أن يتكلم بجهل في دين الله عز وجل، إذا خفي عليه شيء هو مأمور بأن يرجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا منهج عظيم، إن كان الإنسان لا يعلم لا يتخرص، لا ينظر في كتاب الله ويقول هذا الذي ظهر لي، لأنه لا قدرة له على النظر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يرجع إلى أهل العلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة مع المسلمين، بل كل مع من نتعامل معهم، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فدل على أن أمرنا بالإحسان مع كل أحد حتى مع البهائم، في كل كبد رطبة لكم أجر. حرم الله عز وجل الضرر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله لا ضرر ولا ضرار. كل هذه المسائل وإنما ذكرت بعض الأمثلة والشواهد إلى القواعد العامة التي تندرج تحتها الكثير من الأحكام لهذا الدين، والذي فيه غنية وكفاية لكل مسلم أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل، وأن نستمد عقيدتنا وديننا من كتاب الله. كذلك عندما ندعو إلى الله عز وجل بيّن الله عز وجل لنا هذا المنهج: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا المنهج في الدعوة. الدعوة لا تكون إلا للعلماء، تكون بالوسائل الشرعية، الحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن، تكون بالرفق، لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، وقد يتطلب أحيانا الأمر الشدة والعنف والعقوبة، ولهذا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم بعض المخالفين، ولا يسعنا أن ننكر هذا، وتألف بعض المخالفين ولا يسعنا أن ننكر هذا. يقول شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر وتألف، وذكر في الجهاد أنه جاهد وهادل. قد تكون المصلحة هدنة مع الكافر، ليس كما يدعي البعض الآن أن كل هدنة أنها خذلان للمسلمين، ويتوصلون بهذا إلى التشهير في الحكام والعلماء. هذا هو الدين الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، ويجب على أهل الإسلام أن يتفقهوا في دينهم وأن يعرفوا كل ما يجب عليه، ولا يجوز لمسلم أن يستمد عقيدته أو دينه أو منهجه في عبادته أو في تعليمه لأبنائه أو في معاملته لزوجته أو في سائر معاملاته إلا من الكتاب والسنة. فإن خفي عليه شيء سأل أهل العلم، لا يرجع في هذا إلى خبراء الاقتصاد الذين يبنون أحكامهم على دراسات نظرية، ولا يرجع في مسائل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الطب فيسأل عنها الأطباء، نشكك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق من نصدق من البشر، بل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحمل النص أكثر ما يحتمل. وهذا لا يعني أن ننكر الاستفادة من خبرات أهل الخبرة في الطب والاقتصاد وفي سائر المخترعات، استفادوا من ذلك، لكن الذي ينبغي أن يتنبه له أن لا يكون لآراء الناس وللخبراء هؤلاء آراء في دين الله عز وجل، كما يحصل عندما تحصل فتنة أو مشكلة أو يحصل هناك خلل من بعض أفراد المجتمع فيسأل عن هذا كل الناس. عندما تشذ طائفة من المسلمين لبس عليهم الشيطان وانحرفوا عن دين الله وعن العقيدة الصحيحة، خرجوا على الحكام وسفكوا الدماء، لا يجوز أن نرجع في الحلول لمعالجة هؤلاء إلى خبراء علم النفس وإلى الأطباء النفسانيين، أو تعرض هذه المسائل في الصحف يتكلم فيها الكبير والصغير والرجل والمرأة والعاقل والمجنون، وإنما يرجع فيها إلى أهل العلم، لأن هذه الأمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الطائفة ستخرج على الأمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية العلاج، وقد قام أصحابه بمعالجة هذه الفتنة عندما خرجت في عهده، فناظروهم وبينوا لهم الحق وألزموهم الحجة، ومن بقي منهم قاتلوه. أما أن يشكك في دين المسلمين بسبب خروج هؤلاء أو شذوذهم، ويشكك في عقيدة المسلمين، بل يشكك في كتاب الله وفي حفظ كتاب الله عز وجل، فهذه فتنة عظيمة. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يرجعوا إلى أهل العلم في هذه المسائل وفي غيرها، فمنهم تستمد العقيدة الصحيحة، وإليهم يرجع في معالجة الأخطاء. ولهذا من توفيق الله لولاة الأمر في هذه البلاد أنه لما حصلت هذه الفتنة أرجعوها إلى العلماء فتكلموا وبينوا وناصحوا، وقد انتفع خلق كثير من هؤلاء الذين لبشوا عليهم بالرجوع إلى العلماء لما بينوا لهم حقيقة الأمر وأزالوا عنهم الشبه، ورفق ولاة الأمر بهؤلاء واعتبروا أنهم من الشذاذ الذين لا يمثلون المجتمع، ولم يؤخذ أهل الدين بجريرة هؤلاء، بل ما زال أهل العلم والدين والفضل محل تقدير في هذه البلاد. وهذه من منة الله علينا جميعا، وعلينا أن نحرص على هذه النعمة بشكر الله أولا، ثم بتجنب أسباب الفتنة ولزوم جماعة المسلمين. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين.